أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هل تحقيق هذه الثلاث صعب؟ وهل من يتذوق حلاوة الإيمان يعود للمعصية؟ اختبر نفسك، هل هو صعب ولا سهل؟ هذه الثلاث اختبر بها نفسك أنت أيها السائل. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، انظر هل تستطيع أن تحققها حتى تجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هو طعم الإيمان، وذلك أنه يوجد في القلوب، وذلك في تطبيق شرع الله عز وجل ظاهرا وباطن، يعني التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله. فإذا أنك أطعت الله ورسوله فهذه واحدة حقق، لأنه يعني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الثانية أن تحب المرأة لا تحبه لله، أيضا اختبر نفسك، هل أنت تحب فلان من أجل إيمانه بالله ولو أنك لا تعرفه وليس بينك وبينه علاقة، أو أنك تحبه لما بينك وبينه من الصلات والهدايا والمعاملات، وتقول أنا والله أحبك لله، ولو يحصل أي غلطة بينك وبينه اللهم استعان ماذا يصير؟ أما إذا كنت صادق تحب المرأة لا تحبه لله، معناها أنك ما بينك وبينه أي علاقة ولا قرابة ولا شيء ولا معاملة، لكن أحببته من أجل طاعته لله. ثم جاء في الحديث لما خرج الرجل من قرية إلى قرية أخرى أرصد الله على طريقه ملك، فقال: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. قال: وما تريد منها؟ قال: زور فيها أخا في الله. فسأله يعني هل بينك وبينه قرابة؟ هل بينك وبينه معاملة؟ هل له معروف؟ هل له هناك نعمة تربى عليها؟ يعني معروف شيء؟ قال: لا، كل شيء يقول لا، لكنني أحبه في الله. قال: أبشر فإن الله يحبه. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولن تنال ولاية الله إلا بذلك. لا تكون وليا لله حتى تحب في الله وتبغض في الله، يعني تحب أولياء الله من أجل الله، تبغض أعداء الله من أجل الله، ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو أخوانهم وعشيرتهم. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي صحابي جليل يحب الله ورسوله مؤمن الحق، هذا الابن، لكن أبوه رئيس المنافقين لعنه الله، رئيس المنافقين، آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين. فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله نقل له خبر، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، لقد علمت الأنصار أنه ما فيهم أحد أشد مني برا بأبيه، وهو منافق، لكن بر الوالدين واجب في الدنيا، وقد سمعت أنك تريد قتله، لأنه آذى النبي عليه الصلاة والسلام وآذى المؤمنين وقال مقالة كتبت عليه وسجلت بالقرآن، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول عن نفسه الخبيث أنه الأعز عن الرسول بالأذل. فقال: يا رسول الله، لقد سمعت أنك تريد قتله، فإن كنت تريد قتله مرني، أنا الذي أتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك يقتله فلا تطاوعني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. هذا الإيمان، يقول: أنا أقتله ولو أني أحبه، يعني أني أبر به، لكن في ذات الله أقتله ولا أبالي. وهذا مصداق قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا الحب في الله والبغض في الله. هناك محبة طبيعية ما فيها شيء، كونك تحب أهلك وقاربك وشهواتك المباحة ما فيها شيء، لماذا دخل في الإيمان؟ لكن انظر معاملتك، لا تحب أعداء الله وتواليهم وتتستر عليهم وتريد لهم الخير ضد الإسلام والمسلمين لأنهم أقاربك وبينك وبينهم معاملة، هذا هو البلاء. انتظر، فالحب في الله والبغض في الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ورد في الحديث الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرجل يصل أهل ود أبيه، ولي قريب لأبي يستهزئ بالأحاديث النبوية ويقول من قال أن الرسول قالها، ويأمر بالأخذ بالقرآن ويفسر القرآن بهواه، فماذا أفعل معه؟ هذا إذا لم يقبل الحق وينصاع إليه ويرجع، فيجب عليك أن تجنبه وتهجره في الله وتبغضه في الله، ولا تعده لا صديقا ولا رفيقا لا لك ولا لوالدك، فهو عدو، لأن الذي يخالف القرآن والسنة بهواه ويريد أن يخضع الأحكام لرغبته هذا مشكوك بإيمانه، هذا ليس المؤمن الصحيح، ليس مؤمن حقا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أمرني صاحبي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه، فهل يجوز هذا؟ قل له: النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تسلم عليه في أي مكان، وأخبر بأن الملائكة يبلغونه عن أمته السلام، فهم أسرع مني وأفضل مني، صلي وسلم عليه في مكانك في أي مكان ولا تخاف شيء، فسلامك سيبلغه إذا سلمت عليه وأنت صادق، فهو أسرع مني وأبلغ مني. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أجر القيراط في الجنازة يكون على الصلاة أم على عدد الجنائز؟ كل جنازة نصلي عليها فلنا فيها إن شاء الله قيراط، فربنا خزائنه ملأ ولا يخاف أن ينفد ما عنده إذا أعطانا على كل جنازة قيراط، فإن خزائنه ملأ ولا تغيظ بالإنفاق بل تزيد، فكل جنازة لنا عليها إن شاء الله قيراط، فاطمئن. هذاك ابن آدم هو الذي يخاف أنه إذا أعطاك على كل مسألة شيء ينقص اللي عنده، لأن ابن آدم محدود، ولكن اللي عند الله ما له حد. أنفق منذ أن أوجد الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم ينقص ما عنده مثل ما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا دائما هذا السؤال يرد: هل لنا على كل جنازة قيراط، أو هو قيراط واحد على الجنازة اللي نصلي عليها؟ أبدا، نطمئن، فإن كل ميت مسلم تصلي عليه فلك عليه قيراط إن شاء الله أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ إذا شرقت الشمس دخل وقت الضحى ويمتد إلى قيام الشمس، إذا قامت الشمس يعني قام قائم الظهيرة ووقفت بين الشرق والغرب، هذا وقت نهي. لكن من أراد أن يصلي في أول وقت ويسميها صلاة الشروق ثم يصلي صلاة أخرى إذا رمضت الفصال إذا احترت الشمس، ويسميها صلاة الضحى طيب، ومن صلى صلاة الشروق واقتصر عليها نوابها الضحى فهي صلاة الضحى. سائل يقول: علي صيام كفارة شهرين وأريد أن أصوم الستة من شوال ثم أبدأ بعدها صيام الكفارة، وأخاف أن يعارض ذلك يوم الأضحى، فماذا أفعل؟ إذا جاء يوم الأضحى تفطر يوم الأضحى ويومين بعده ثم تواصل، ثم تقضيها أيضا مواصلا القضاء بما مضى. مثل المرأة لو أنها لزمتها كفارة، ومعروف أن المرأة تتعرض للعادة الشهرية مثلا، فإذا جاءت العادة تفطر ثم تواصل بقدرها، إذا أكملت الشهرين تكملها تصلها. فمثلا لو أفطرت ستة أيام بسبب العادة ثم صامت الشهرين، هذه الستة الأيام تواصلها معها من الشهر الثالث مثلا، أو مثلا أفطرت من كل شهر ستة أيام كذلك. وهكذا من ابتلي بمثل هذه كفارة ثم عرضه يوم العيد وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد العيد، هذه لا تصام إلا من كان عليه دم قران أو تمتع، فإنه يصومها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لكن الذي عليه كفارة إذا ابتدأ صيام الكفارة ثم حصل له المانع الاضطراري يفطر ثم يواصل ويصلها بالقضاء، يعني بقضاء ما أفطر متواصلا معه، متواصلا معها، لا يفصلها ثم بعدين يقول أقضي تلك الأيام، لا يصلها معه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: بعض الأشخاص بالتهنئة وتوزيع الحلوى بعد دعاء ختم القرآن، فما حكم فعلهم؟ هذا لا أصل له، هذا من البدع التي لا أصل لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اشتريت بضاعة من رجل وأردت إرجاعها، فقال لي سأخذ منك 25% وأرجعها إليك، فما حكم هذا؟ إذا كان بينك وبينه شرط خيار فليس له أن يأخذ شيئا، وإذا كان ليس بينك وبينه شرط خيار فإنه يستحب له أن يقيلك، فإن من أقال مسلما أقال الله عثرته، وينبغي أن تكون الإقالة مجانا، وهي من باب التعاون والتراحم بين المسلمين. أما إذا كان يقول لا أقبل منك إعادتها وليس بينكم خيار ولا شرط، فأنت مخير، كنت مضطرا إلى إعادتها ولو نزل عليك بعض القيمة، فالله يعيدك استسلم، وإذا لم ترضى فتقبلها وأصبر عليها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في الزحام الشديد هل يجوز أن يصف المأموم أمام الإمام؟ سمعت فتوى الشيخ البارحة يقول: للضرورة أفتى بعض العلماء بأن يصف الإنسان إذا بذل جهده واستفرغ وسعه في البحث عن مكان في داخل المسجد، سواء في السطح أو في العرض، لأن بعض الناس هداهم الله إذا دخل المسجد جلس في أقرب مكان ثم سد الطرقات على الناس، ثم تراكم الناس قريبا من الأبواب وحجزوا الدخول، فإذا جاء الإنسان يريد أن يدخل ورأى هذه الطريقة ظن أن المسجد كله هكذا، وما يدري أن داخل المسجد فيه فراغات كثيرة. فعليك أن تدخل، ومن آوى آواه الله، ادخل وتخلخل بين الناس وستجد إن شاء الله. لكن لو قدر أنك ما وجدت واضطررت إلى الصلاة أمام الإمام كما سمعت، هذه فتوى للضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: زكاة عروض التجارة هل تحسب بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ لا، بسعر البيع. سعر الشراء هذا لا عبرة فيه، قد يكون أرخص وقد يكون أغلى، قد تكون السلعة نزلت بعدما اشتريتها، فلا تطالب بالزكاة بثمن الشراء، وقد تكون ارتفعت فكذلك. فالكلام على سعر البيع. إذا حلت زكاتك في هذا الشهر مثلا، فانظر السلعة التي عندك كم تساوي الآن في السوق، كم تبيعها، ثم احصي ما عندك من السلع واحسب قيمتها وأضفها إلى ما عندك من النقود، سواء في البنك، في البيت، عند أحد، أمانة، سلف، قرض، اجمع الجميع ثم زكي سواء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرى بعض المعتكفين ينام ورجلاه متجهتان إلى القبلة، فما حكم ذلك؟ ليس ذلك منكر، لأنه ما قصد في ذلك سوءا ولا شرا ولا امتهانا للقبلة، وإنما هذا يعني أولا أنه ربما أنه ما ألقى باله لهذا، ثم أنه لم يرد ولم يقصد الامتهان للقبلة، فإذا لم يقصد الامتهان فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نأمل إيضاح أوقات النهي ووقت الشروق والغروب وغيره. أوقات النهي ثلاثة: من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ليس تطلع، فإن بين الطلوع والشروق مقدار 10 دقائق، والذي يريد أن يحتاط أكثر ربع ساعة. يعني احسب من الأذان إلى الطلوع 1:30، ثم أضف إليها 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم صل، يعني 2 ساعتين إلى 3 على الأقل من بعد الأذان. ثاني: قيام الشمس إذا قام قائم الظهيرة، وذلك أن الشمس إذا تصف النهار وقفت بإذن الله وقتا، ليس بالطويل، وقفت، يقال قام قائم الظهيرة، لا ظل لها لا غربا ولا شرقا، دقائق، إما 7 أو 10 دقائق تقريبا، هذا وقت نهي لا يجوز الإنسان يصلي فيه. ثم إذا تحركت، مالت، زالت، دحضت، كل هذه العبارات تدل على زوال الشمس، وهو شروعها بالغروب، لأنها تتحرك نحو الغرب، فيدخل وقت الظهر، يدخل وقت الظهر. إذا دخل الإنسان ورأى بالساعة أنه باقي على الأذان 5، 7 إلى 10، يشتغل بذكر الله حتى يؤذن للظهر ثم يصلي. الوقت الثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروبها، لقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا أنه استثنى البيت الحرام، فقال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. فالبيت الحرام يجوز أن تطوف وتصلي ركعتي الطواف ولا مانع. هذه أوقات النهي وأوقات الشروق كما سمعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.